بسم الله الرحمن الرحيم. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله كل ما فيها من رياح، فهو في الباء الموحدة إلا زياد بن رياح، وهو أبو قيس الغاوي عن أبي هريرة في أشراط الساعة ومفارقة الجماعة إلى قوله انتهى. وفيه أمران: أحدهما أن ما ذكره المصنف من أن كنيته أبو قيس قد خالفه المزي في التهذيب، فرجح أبو رياح في المثنى كاسم أبيه فقال زياد بن رياح، ويقال ابن رباح القيسي أبو رياح، ويقال أبو قيس. وقد كنت قلدت المنزي في تلجيحي لذلك، فصدرت به كلامي في شرح الألفية، ثم تبين لي أنه وهم أو خلاف مرجوح، وأن الصواب ما ذكره المصنف، فقد وقع كذلك مكنى في صحيح مسلم في كتاب المغازي من رواية عيلان بن غيلان بعيلان بغيلان بغيلان من رواية غيلان بن جرير عن أبي قيس بن رياح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وطارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. الحديث ولم يقع مكنى بأبي قيس في موضع من الصحيح إلا هنا عند مسلم، ولو عند مسلم حديث آخر في الفتن وقع فيه مسمى غير مكنى، وهكذا كناه البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ومسلم في الكنى والنسائي في الكنى وابو احمد الحاكم في الكنى وابن حبان في الثقات والدارقطني في المؤتلف والمختلف والخطيب في كتاب المتفق والمفترق وابن ماكولة في الاتمام وصاحب المشارق وغيره. هناك كتابان في الكنى مشهوران يعتمد عليهم في البحث كثيرا، من يذكرهما؟ الكنى ذكر هنا بعض الكتب المصنفة وهناك كتابات. نعم، كنا للدولابي هو من أوسع الكتب وأوسع منهم بدون ذكر أحاديث. سردهم سرد من؟ المقتنى في سرد الكنى من صاحبه؟ الذهبي. المقتنى في سرد الكنى الذهبي. واحسن الباحث يرجع في بحثه الى الكتب الواسعه من بدايه الامر، مثلا في الكنى يرجع الى كتاب الذهبي ثم الدولابي ثم المعترف المختلف. لو وجد هذا كتاب الدارقطني كان طيبا. كتاب ابن ماكولة هو عنده في دارس. قالوا في المؤتلف والمختلف الدارقطني أن جرير بن حازم كناه كذلك، وفيه جزم المزي في الأطراف، ولم أرى أحد من المتقدمين كناه أبا رياح، ولكن المزي تبع صاحب الكمال في ذلك، وكان سبب وقوع الوهم في ذلك أن لهم شيخا آخر يسمى زياد بن رياح أيضا وهو بصريا كالأول، ولكنه متأخر الطبقة عن ذاك رأى أنسا. وروى عن حسن البصري وكنية هذا أبو رياح كما كناه البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل والنسائي في الكنى وابن حبان في الثقات وابو أحمد الحاكم في الكنى والدارقطني وابن ماكولة في المؤتلف والمختلف والخطيب في المتفق والمتهم. إنما نبهت على ذلك وإن كان الصواب ما قاله المصنف لئلا يغتر بكلام المزي في التهذيب وبتقليدي له في شرح الألفية. الأمر الثاني أن قول المصنف أن البخاري حكى فيه الوجهين فيه نظر، فإن البخاري لم يخرج له في صحيحه شيئا، وإنما ذكره في التاريخ الكبير وحكى الاختلاف فيه من وروده بالاسم أو الكنية والاختلاف في اسم أبيه، ولم يتعرض للخلاف في كونه بالموحدة أو المثنى من تحت، وهذه عبارته في التاريخ الكبير: زياد بن رياح أبو قيس روى عنه الحسن قال أيوب ومهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح، وقال ابن مبارك أخبرنا جرير بن حازم عن غيلان عن أبي قيس بن رياح القيسي. وقال محمد بن يوسف عن سفيان عن يونس بن عبيد عن غيلان عن زياد بن مطر عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم في العصبيه انتهى. هكذا هو في نسخ التاريخ ابن رياح في المثنات الموضعين، وانما اراد بالاختلاف ما ذكرته لاضبط الحروف، ولكن المصنف تبع في ذلك صاحب المشاره، فانه حكى عن البخاري فيه الوجهين، وحكى عنه ابن الجارود انه ضبطه بموحده والله اعلم. قال زبيد وزييد، زبيد وزييد، ليس في الصحيح الا زبيد، في الصحيحين الا زبيد بالباء الموحده، وهو زبيد بن الحارث اليعني، وليس في الموطا من ذلك الا زييد بياءين مثناتين من تحت، وهو زييد بن الصلف بكسر اوله ويضم زيادين بكسر اوله يضم، او لعله يضبط الصلت الصلت والصلت. عندك شكل من الابراهيم نفس شكل الصلت فتح مفتوح الصلت، اذا لعله اراد زييد وديين قلب الوزين. قال فيها سليم بفتح السين واحد، وهو سليم بن حيان، ومن عداه فيها فهو سليم بالضم والله أعلم. سليم بن حيان والباقي سليم. وفيها سلم بن زرير وسلم بن قتيبة وسلم بن أبي الدياب وسلم بن عبد الرحمن، هؤلاء الأربعة بإسكان الله، ومن عداهم سالم بالألف والله أعلم. قال العراقي قوله وفيها سلم بن زرير وسلم بن قتيبة إلى قوله انتهى، وفيه أمران، أحدهما أن أصحاب المؤتلف والمختلف كالدارقطني وابن ماكولة وغيرهما لم يذكروا هذه الترجمة في كتبهم لأنها لا تعتلف خطا لزيادة الألف في سالم، وإنما ذكرها صاحب المشارق فتبعه المصنف، يعني ما في اتفاق بالصورة، فسالم فيها زيادة الألف. الأمر الثاني أنه فات المصنف وصاحب المشارق قبل أن يستثني حكام بن سلم الرازي، فقد روى له مسلم في الصحيح في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وذكر البخاري في البيوع غير منسوب عند حديث النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فقال ورواه علي بن بحر عن حكام عن عنبسة عن زكريا بن خالد عن ابي الزناد. قال ابن الصلاح رحمه الله فيها سريج بن يونس وسريج بن النعمان واحمد بن ابي سريج، هؤلاء الثلاثه بالجيم والسين المهمله، ومن عداهم فيها فهو بالشين المنقوطه والحاء المهمله والله اعلم. شريح، يعني عندنا ثلاثه سريج الباقي شريح. سريج بن النعمان مشايخ أحمد الكثير من تصفح بشريح، تصفح إلى شريح، صحيح ما وجدته الآن تعلم أنه مصحح، لو وجدت مشايخ أحمد شريح بن النعمان إنما هو سريج. قال وفيها سلمان الثالثي وسلمان بن عامر وسلمان الأغر، فيها ضمير عائد على ماذا؟ فيها وفيها وفيها، لأن على الكتب مذكورة الصحيحين والموطأ. قال وفيها سلمان الفارسي وسلمان بن عامر وسلمان الأغر عبد الرحمن بن سلمان ومن عدا هؤلاء الأربعة سليمان بالياء، وأبو حازم الأشجعي الراوي عن أبي هريرة. أبو حازم الأشجعي عن أبي هريرة وأبو رجاء مولى أبي قلابة، كل واحد منهما اسمه سلمان بغير ياء، لكن ذكر بالكنية والله أعلم، يعني في الكتب الثلاثة إنما يذكران بالكنية. قوله وفيهما وفيه، نعم، قوله وفيها سلمان الفارسي وسلمان بن عامر وسلمان بن أغر عبد الرحمن ابن سلمان ومن عداه الأربعة سليمان بالياء انتهى. وفي أمران، أحدهما أن أصحاب المؤتلف والمختلف لم يوجدوا هذه الترجمة في كتبهم، كالدارقطني وابن المعقول لعدم اشتباههما لزيادة الياء في المصغر سليمان زاد الياء، وإنما ذكر ذلك صاحب المشارق فتبعه المصنف. الأمر الثاني أن وفاة المصنف وصاحب المشارق قبله أن يستثني سلمان بن ربيع الباهلي، قد روى له مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة من رواية أبي وائل عن سلمان بن ربيعة قال: قال عمر: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: والله لغير هؤلاء حق منهم. قال: إنهم خيروني بين يسألوني بالفحش أو يبخلوني، ولست بذاخر. وكذلك روى مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان حديثا من رواية صفوان بن سليم عن عبد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألينا من الحرير، فلا تدعوا أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا خبرته. ووقع في الأطراف في خلق في هذا الحديث عبيد الله بن سلمان لتصغير عبيد الله وهو وهم، وإنما هو عبد الله مكبر. وكذا ذكره ابن مسعود الدمشقي في الأطراف على الصواب. وعبد الله بن سلمان هذا أبوه هو سلمان الأغر، ولكن كان ينبغي المصنف أن يذكره أيضا لأن أباه لم ينسب في هذا الحديث، فربما ظن أنه آخر. وقد روى مالك في الموطأ والبخاري من طريقه لأخيه عبيد الله بن سلمان لكنه لم يسمي أباه بالكناء. رواه مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر كلاهما عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في المسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلى المسجد الحرام. قال أبو عبد الله الأغر وسلمان. وقد روى مسلم في الكتاب حديثين من رواية محمد بن فضيل عن أبي إسماعيل عن أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعا: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر الحديث. وحديث: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوما لا يدري القاتل فيما قتل الحديث. وأبو إسماعيل هذا اسمه بشر بشر بن سلمان، ولكن لا يلزم المصنف ذكر هذا وذكر عبيد الله بن سلمان لكون سلمان غير مذكور في الصحيح، وإنما ذكرهما لكون المصنف ذكر أبا حازم وأبا رجاء لكون كل منهما اسمه سلمان، وإنما ذكر في الصحيح بالكنية. وقد قيل إن أبا إسماعيل المذكور في الحديث الأخير هو يزيد بن كيسان وخطأ المزي في الأطراف قائل ذلك. قال: والصحيح أنه بشير أبو إسماعيل كما في الحديث الذي قبله، لوجوه منها أن ابن فضيل مشهور برواية عنه دون يزيد بن كيسان، ومنه أنه مشهور باسمه دون كنيته، وقد اختلف في كنيته فقيل أبو إسماعيل وقيل أبو منير، ومنها أنه أسلمي يزيد بن كيسان يشكري، والله أعلم. انتهى. قلت: لم يقع في مسلم نسبة لإسماعيل هذا أنه أسلمي في واحد من الحديثين المذكورين. نعم، وقع عند ابن ماجه في الحديث الأول أنه أسلمي، والله أعلم. قال رحمه الله: فيها سلمة سلمة بكسر اللام. عمرو بن سلمة الجرمي إمام قومه، وابن سلمة القديلة من الأنصار، والباقي سلمة بفتح اللام. إذن عليك إلى عمرو بن سلمة الجرمي بكسر اللام، والباقي سلمة في الصحيحين كلها سلمة إلا والد عمرو بن سلمة. غير أن عبد الخالق بن سلمة في كتاب مسلم ذكر فيها الفتح والكسر، ذكر فيه الفتح والكسر والله أعلم. عندما شخص آخر فيه خلاف عبد الخالق بن سلمة. قال: وفيها سنان بن أبي سنان الدؤلي وسنان بن سلمة وسنان بن ربيعة أبو ربيعة وأحمد بن سنان وأم سنان وأبو سنان ضرار بن مرة الشيباني، ومن عدا هؤلاء الستة شيبان بالشين المنقوطة والياء والله أعلم. قوله: وفيها سنان بن أبي سنان الدؤلي إلى قوله انتهى. وفيه أمور: أحدها أن سنان لا يلتبس بشيبان لزيادة الثاني بحرف، ولذلك لم يورد الترجمتين مجتمعتين من صنفا في المؤتلف والمختلف، إنما أورد الدارقطني ابن ماكولة سنان ويتاء وشبان، زاد ابن ماكولة وشبان، ولم يورد شيبان في هذه الترجمة، ولكن المصنف تبع في ذلك صاحب المشارق لأنه أورده كذلك موافقا لما ذكر المصنف. الأمر الثاني أن في الصحيح اسما آخر بالسين المهملة والنون غير الستة الذين ذكرهم، منهم الهيثم بن أبي سناب، وعلى البخاري في صلاة الليل أنه سمع أبا هريرة وهو يقص في قصصه ويذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا خلفكم لا يقول غفل، يعني بذلك عبد الله بن رواحة الحديث. ومنهم محمد بن سنان العوقي بفتح الواو وبالقاف، حديثه في صحيح البخاري. روى في كتاب الجنائز عنه عن سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحابه، وروى عنه بهذا الإسناد في صفة النبي صلى الله عليه وسلم حديث مثلي ومثل الأنبياء قبلي الحديث. ومنهم أبو سنان الشيبان وهو غير الشيباني وهو غير ضرار بن مرة. روى مسلم في كتاب الصلاة من رواية وكيع عن أبي سنان الشيباني عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في المسجد طار من دعا إلى الجمل الأحمر الحديث. وأبو سنان الشيباني هذا اسمه سعيد بن سنان، هكذا سماه أحمد في مسنده عن وكيع في هذا الحديث، وقد ذكره القاسم النبكائي في رجال مسلم، وخالفه أبو بكر بن منجوي، فلم يذكر فيهم إلا أبا سنان ضرار بن مرة، وهو أبو سنان الشيباني الأكبر. وأما أبو سنان الشيباني الأصغر فهو سعيد بن سنان. قال المزي: والأول أولى بالصواب، أي ما فعله اللالكائين. ولهم رو آخر يقال له سعيد بن سنان، روى له ابن ماجه حديثا عن أبي الزاهرية. الأمر الثالث أن أم شيبان التي ذكرها المصنف ليست لها رواية في الصحيحين. أم سنان ذكر أم شيبان أم سنان أم سنان ذكر لهم نوم صفر كمدنة. الأمر الثالث أن أم سنان التي ذكرها المصنف ليست لها رواية في الصحيحين ولا في الموطأ، وإنما لها ذكر في الصحيحين في حديث ابن عباس لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته، قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك من الحج؟ الحديث: وفيه فإن عمرة رمضان تقضي حجة. وذكر المصنف لها في جملة سنان صواب، ولكنه ترك الحرامي بالمهملة وأجاب عن تركه بأنه مذكور عند مسلم من غير رواية، وسيأتي التنبيه عليه هناك. معنى أن ابن صلاح هناك قال تركت أن ليست لها رواية، وهنا ذكر أم سنان وهي أيضا ليست لها رواية. قال عبيدة بفتح العين: ليس في الكتب الثلاثة إلا عبيدة السلماني وعبيدة بن حميد وعبيدة بن سفيان وعامر بن عبيدة الزاهدي، ومن عدا هؤلاء الأربعة فعبيدة بالضم، الله أعلم. عبيد بغيرها التأنيث هو بالضم حيث وقع فيها، وكذلك عبادة بالضم حيث وقع، إلا محمد بن عبادة الواسطي من شيوخ البخاري فإنه بفتح العين وتخفيف الباء، والله أعلم. عبدا هو بإسكان الباء حيث وقع في هذه الكتب، إلا عامر ابن عبدة في خطبة كتاب مسلم، وإلا بجالة ابن عبدة، على أن فيهما خلافا، منهم من سكن الباء منهما أيضا. وعند بعض رواة مسلم عامر ابن عبد بلها ولا يصح، والله أعلم. عباد هو بفتح العين وتشديد الباء، إلا قيس بن عباد فإنه بضم العين وتخفيف الباء، والله أعلم. ليس فيها عقيل بضم العين إلا عقيل بن خالد ويحيى بن عقيل وبن عقيل للقبيلة، ومن عدا هؤلاء عقيل بفتح العين، والله أعلم. وليس فيها وافد بالفاء أصلا، وجميع ما فيها واقد بالقاف، والله أعلم. ومن الأمثال ذكر القاضي الحافظ عياض أنه ليس في هذه الكتب الأبلي بالباء الموحدة أي المضمومة، وجميع ما فيها على هذه الصورة فإنما هو الأيدي بالياء المنقوطة باثنتين من تحت، من جميع ما في الصحيحين الموطأ الأيدي. إذا وجدت الأبلي يراه المصنف أنه من تصحيح. طيب نقرأ كلام العراقي. قوله ذكر القاضي عياض أنه ليس في هذه الكتب الأبلي بالباء الموحدة، وجميع ما فيها على هذه الصورة إنما هو الأيدي بالياء المنقوطة باثنتين من تحت. قلت: روى مسلم من كثير عن شيبان بن فروخ وهو أبلي بالباء الموحدة، لكن إذا لم يكن في شيء من ذلك منسوبا لم يلحق عياضا فيه تخطئة، والله أعلم. انتهى، بمعنى انه ما نسب في مسلم. قال وقد تتبعت كتاب مسلم فلم اجد فيه شيبان بن فرخ منسوبا، فلا تخطئ على القاضي حينئذ فيما قال والله اعلم. سيذكر حتى العراق الصلاح ذكرها. قلت روى مسلم الكثير عن شيبان بن فروخ وهو أبلي للباء الموحدة، لكن إذا لم يكن فيه شيء من ذلك منسوبا لم يلحق عياضا منه تخطئ الله أعلم. لا نعلم، قال لا نعلم في الصحيحين البزار للراعي المهملة في آخره إلا خلف من شام البزار والحسن بن الصباح البزار، وأما محمد بن الصباح البزار وغيره فيهما فهو بدائيين والله أعلم. قال العراقي وقد اعترض عليه لأن باع الدياني ذكر في تقييد المهمل أن يحيى بن محمد بن السكن البزار من شيوخ البخاري في صحيحه، وأن بشر بن ثابت البزار استشهد بالبخاري. قلت الترجمتان كما ذكر في صحيح البخاري لكن غير منسوبتين فلا يردان على المصنف والله أعلم. قال ابن الصلاح وليس في الصحيحين والموطأ النصري بالنون والصاد المهملة إلا ثلاثة، مالك بن عوس بن الحدثان النصري، عبد الواحد بن عبد الله النصري، وسالم مولى النصريين، وسائر ما فيها على هذه الصورة فهو بصري بالباء الموحدة. هنا كتب بالياء بالباء الموحدة والله أعلم. قال ليس فيها التوزي بفتح التاء المثنى من فوق والواو المشددة المفتوحة والداي إلا أبو يعلى التوزي. محمد بن الصلب في كتاب البخاري في باب الإبداء ومن عداه فهو الثوري بالتاء المثلثة، ومنهم أبو يعلى منذر بن يعلى الثوري خرج عنه والله أعلم. سعيد الجريري وعباس الجريري، والجريري غير مسمى عن أبي نظرة هذا، وما فيها بالجيم المضمومة وفيها الحريري بالحاء المهملة يحيى بن بشر شيخ البخاري ومسلم الله أعلم، وفيها الجريري بفتح الجيم يحيى بن أيوب الجريري في كتاب البخاري من ولد جرير بن عبد الله والله أعلم. قال العراقي رحمه الله فيه أمور، أحدها أن تقييد المصنف ما فيها من الجريري غير مسمى بكونه على ذي نظرة قلد فيه القاضي عياضا، فإنه هكذا قال في المشارق، ويرد عليه عدة مواضع في الصحيح ذكر فيها الجريري غير مسمى عن غير أبي نظرة، والمراد به في المواضع كلها سعيد الجريري الذي ذكره غير مسمى هو نفسه سعيد بن إياس الجريري. من ذلك في الصحيحين في كتاب الصلاة رواية الجريري غير مسمى عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل مرفوعا بين كل أذانين صلاة الحديث، ومن ذلك عند مسلم في الأطعمة رواية الجريري غير مسمى عن أبي عثمان النادي عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال نزل علينا ضياف لنا الحديث، والحديث رواه البخاري في الأدب مصرحا بتسمية الجريري أنه سعيد، ومن ذلك عند البخاري في الأحكام رواية الجريري غير مسمى عن طريف أبي تميمة عن جندب مرفوعة من سمع الله به الحديث، ومن ذلك عند مسلم في الكسوف رواية الجريري غير مسمى عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة قال بينما أنا ترامى بأسهمي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس الحديث، ومن ذلك عند مسلم في الصلاة رواية الجريري غير مسمى عن أبي يعلى يزيد بن عبد الله بن الشخير أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنخع فدركها بنعله اليسرى، ومن ذلك عند مسلم في الحج رواية الجريري غير مسمى عن الطفيل قال قلت لابن عباس أرأيت هذا الرمل للبيت ثلاثة أطواف من الحديث، ومن ذلك عند مسلم أيضا في المناقب رواية الجريري غير مسمى عن الطفيل قال قلت له أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم كان أبيض مريح الوجه. الأمر الثاني يعني كل هؤلاء غير مسمى والمراد بهم من سعيد الجريري. الأمر الثاني أن أبا علي الجياني زاد على هذه الاسمين حيان بن عمير الجريري له عند مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة الحديث المتقدم في الكسوف. وزاد أيضا أبان من ثعلب الجريري مولاهم روى له مسلم أيضا في صحيحه. قلت هذان لا يردان على المصنف لأنهما في كتاب مسلم باسميهما غير منسوبين. الأمر الثالث أن قول المصنف أن يحيى بن بشر الحريري شيخ البخاري ومسلم وهما قلد فيه صاحب المشارق وتبع صاحب المشارق في ذلك بعد الأيام. من صاحب المشارق؟ فإنه كما قال في تقييد المهمل وسبقهما إلى ذلك أبو أحمد بن عدي، فذكر في كتاب له جمع فيه من اتفق الشيخان على إخراج حديثه أن الشيخين أخرجا له. وكذلك ذكر أبو نصر الكلاباني يحيى بن بشر الجريري. نعم عندكم الحديثي والجريري جاء بالجيم بالحق. وكذلك ذكر أبو نصر الكلاباني يحيى بن بشر الحريري في رجال البخاري الأخ عنده الحق النصر. ولم يصنعوا كلهم شيئا، وإنما روى مسلم وحده حديثا واحدا عن معاوية بن سلام وهو يحيى بن بشر بن كثير الأسدي الجريري الكوفي الحريري. ليش عندك أيضا هنا حريري وكيف الجيم هنا؟ قال أما الذي رواه من البخاري فهو يحيى بن بشر البلخي الفلاس في موضعين من صحيح غير منسوب. الأول في باب الحج في باب قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، والثاني في باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر إذ قال لموسى أن يسرك إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. عندنا يحيى بن بشر الجريري ليس من رجال البخاري، الذي في البخاري هو آخر يحيى بن بشر البلخي. عندنا الذي ينسب الحريري. نعم يحيى بن بشر خرج له مسلم. الجريري بالجيم عنده مسلم بالحاء عند البخاري. قال أما الذي رواه عن البخاري فهو يحيى بن بشر البلخي الفلاس في موضعين من صحيح غير منسوب. من يذكر بالنسبة في باب الحج في باب قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، والثاني في باب الهجرة في باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر قال لأبي موسى هل يسرك إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث. وقد وهم الزياني والكلاباني في جمعهما بين الترجمتين، يعني هما اثنان الآن. وقد فرق بينهم ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وابن حبان في الثقات وأبو بكر الخطيب في كتاب المتفق والمفترق وابي جزم الحافظ وابن الحجاج المدني في التعديل، وهو الصواب. وهما رجلان معروفان مختلفا البلدة والوفاء. فأما الجريري فهو كوفي، هو الذي أخرج له مسلم يحيى بن بشر الجريري فهو كوفي توفي سنة 29 أو 200. قال محمد بن سعد وابو القاسم البغوي زاد محمد بن سعد في جماد الأولى في خلافة الوافد، وقال مطين توفي في جماد الأولى سنة 27 و200. وأما الذي روى عنه البخاري فهو بلخي توفي سنة 32 و200. قال البخاري في التاريخ أبو حاتم الرازي وأبو حاتم بن حبان زاد البخاري أنه مات لخمس مرين من المحرم. ولم يذكر البخاري في تاريخ من هذين الرجلين إلا يحيى بن بشر البلخي، ولم يذكر الجريري في التاريخ. وذكر أبو أحمد بن عدي في شيوخ البخاري يحيى بن بشر المروزي، وقال إنه روى عن عبد الله بن مبارك ووهم بن عدي في ذلك، لم يروي البخاري عنه ولم يروي هو عن ابن مبارك وهو متقدم الطبقة. روى عنه ابن مبارك وروى هو عن عكرمة وكنيته أبو وهب. هكذا ذكر البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وابن حبان في الثقات والخطيب في المتفق والمختلف، وذكره الأزدي في الضعفاء وليس بجيد. فقد قال فيه عبد الله المبارك إذا حدثك يحيى بن بشر عن أحد فلا تبالي أن لا تسمعه منه. وسئل عنه ابن معين فقال ثقة. ذكر ابن حبان في الثقات وذكر الخطيب في المتفق والمفترق أن يحيى بن بشر أربعة، هؤلاء الثلاثة والرابع يحيى بن بشر بن عبد الله بن أبا صعصعة. روى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري، روى عنه سعيد بن كثير بن كثير بن عفير المصري بن كثير. ها؟ نعم. روى عنه سعيد بن كثير بن عفير المصري هكذا أورده الخطيب في يحيى بن بشر ووهم في ذلك. وإنما هو يحيى بن قيس بن عبد الله هكذا ذكره ابن يونس في تاريخ الغرباء الذين قدموا مصر. وأبو أحمد الحاتم في كتاب الكنى وأورد له هذا الحديث الذي أورده الخطيب له وقال إنه حديث منكر. وهكذا ذكره صاحب الميزان والصواب فتحرر أن يحيى بن بشر ثلاثة لا أربعة والله أعلم. الأمر الرابع أن المصنف اختصر في هذه الترجمة على الجريري بضم الجيم والحريري بفتح الهاء المهملة وزاد فيها أبو علي الدياني في تقييد المهمل والقاضي عياض في المشارب الجريري بفتح الجيم. قال القاضي عياض في البخاري يحيى بن أيوب الجريري بفتح الجيم في أول كتاب الأدب وسبقه إلى ذلك الجياني وقال ذكره البخاري مستشهدا به في أول كتاب الأدب. قلت لا يرد هذا على ابن الصلاح فإنه ليس مذكورا في البخاري بهذه النسبة إنما قال وقال ابن شبرمة ويحيى بن أيوب حدثنا أبو زرعة مثله. قوله الحزامي حيث وقع فيها فهو بالزاي غير المهملة والله أعلم انتهى. نعم ما قرأنا فوقها. قال الجاري فيها بالجيم شخص واحد وهو سعد منسوب إلى الجار مرفع السفن بساحل المدينة ومن عداه الحارثي بالحاء والثاء والله أعلم. الحزامي حيث وقع فيها بالزاي غير المهملة. نعم ايش هذا السلامين عندك السلامين لجلة الأنصار السلامين عندك السلامين الحزامي السلمي هذه في المصنف المترف كتابة ها؟ لا يكون الخطأ من جنب سيأتي معنا موجود حتى في المعنى موجود تحت فوق انا عندي تحت كم من نشوف الزجان هذا في المتفق المختلف انا قلنا في نفس الباب حتى هنا انت فهم عندهم الخطا ها ايه. قال الحزامي حيث وقع فيها بالزاي غير المهمله والله اعلم والباقيه بالحرمانه حيث وقع فيها يعني الصحيحين والموطأ موجود في ذلك. قال التلمي إذا جاء في الأنصار وقبل ذلك نقرأ كلام العراقي. قال العراقي رحمه الله قلت وقع في الصحيح مسلم في أواخر الكتاب في حديث باليسر كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال فأتيت أهله الحديث وقد اختلفوا في ضبط هذه النسبة فقال القاضي عياض من الأكثرين رواه بحاء مهملة مفتوحة وراء. قال وعند الطبري الحزامي بكسرها وبالزاي. قال وعند ابن ماهان الجذاني بضم الجيم وذال محجمة. وقد اعتذر المصنف عن هذا الاعتراض حيث قرئ عليه علوم الحديث في حاشية أم لا على كتاب الأنصار. لا يرد على هذا لأن المراد بكلامنا المذكور ما وقع من ذلك في أنساب الرواة. وهكذا قال النووي في كتاب الإرشاد وهذا لا يحسن جوابا لأن المصنف وتبعه النووي في مختصرين قد ذكر في هذا القسم غير واحد ليس لهما في الصحيحين ولا في الموطأ رواية بل مجرد ذكر منهم بن عقيل القبيلة وابن سلمة وابن سلمة القبيلة وخبيب بن عدي له ذكر في البخاري دون رواية كذلك حدان بن علقة له ذكر في الصحيحين من غير رواية كذلك أم سنان المذكورة في حديث عمرة في رمضان كما تقدم ذكره كذلك والله أعلم يعني أنه خالف في ذلك يرد عليهم لأنهم قد ذكروا بعض الأسماء الموجودة في المتون. قال رحمه الله السلمي إذا جاء في الأنصار فهو بفتح السين نسبة إلى بني سلمة منهم ومنهم جابر بن عبد الله أبو قتادة وأبو قتادة. ثم إن العربية يفتحون اللام منهم في النسب كما في النمري والصدفي وبابه وبابهما. وأكثر الحديث يقولون لكسر اللام على الأصل السلمي سليم، وهو لحما لأن الصواب السلم يا ابن عبد الله السلم. قال في تدريب الراوي يجوز في لغة كسر اللام. قال ليس في الصحيحين والموطأ الهمذاني، الهمذاني بالدال المنقوطة، وجميع ما فيها على هذه الصورة فهو الهمذاني بالدال المهملة وسكون الميم. وقد قال أبو نصر بن عقولة الهمذاني في المتقدمين بسكون الميم أكثر وبفتح الميم في المتأخرين أكثر، وهو كما قال الله أعلم من المتأخرين بعد المئة الثالثة يعني ما في القرن الرابع والخامس، من همذان أكثرون من همذان جهة العراق الشرق. وقد قال أبو نصر نعم هذه جملة لو رحل الطالب فيها لكانت رحلة رابحة إن شاء الله تعالى، ويحق على الحديث إيداعها في سويداء قلبه، وفي بعضها من خوف الانتقاض الانتقاض انتقاض، وفي بعضها من خوف الانتقاض ما تقدم في الأسماء المفردة، وأنا في بعضها مقلدا كتاب القارئ إياه ومعتصما بالله فيه وفي جميع أموري سبحانه وأعلم. صحيح فيها فوائد طيبة من حيث أنها تربط لك الأسماء، لكن بعضها متعقد فيه وأنها لو كتبنا أخ ما خلص منها بدون انتقاد تكون قواعد بدون انتقاد طيبة، وجمع شخص بالصفحة أو صفحتين التي خلصت لا بدون انتقاد. اللهم صل وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.